في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القرء الشيخ أنور الشمال أنور، وقدمنا لحضراتكم من هذه الساحة التوحيدة المباركة ساحة في مسجد قبر الشيخ في قرية أم نور مكة ميت قمر محافظة تقنية. إخوة الإيمان والإسلام، ودائما يريد المسلم أن يحيا حياة